يسأل عن معنى حديث ويل للعقاب من النار، يقول ما صحته وما معناه جزاكم الله خيرا. إيش قلت؟ ويل للعقاب من النار. إيش بعد؟ يقول ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ حديث صحيح معناه وجوب الغسل، كان رآهم صلى الله عليه وسلم في بعض أشفاله تدعه عقابهم لم يغسلوها، فقال ويل للعقاب من النار، يعني يغسلوها، سيغسل يده مع الآخر كما يغسل يده مع المنشق. الله يقول جل وعلا في الأرجل وأرجلكم إلى كعبين، فالكعب مغسول مع العقب لا يترك، فإذا غسل إليه في الوضوء يغسل الرجلين كلها مع الكعب مع العقب مؤخر القدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.